السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عضوات الجروب الكرام يريدون وجهه. مساكم الله بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم آمين. اللهم ارزقنا الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخواتي الحبيبات، أهلا بكن في لقاء يتجدد مع المفروض سلسلة أنا وبناتي، اللي بعد كده يعني غيرناها شوية وخليناها إن هي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقات مباركة وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الاخوات اللي بيسالوني وبيدخلوا على الخاص كتير يسالوني عن موضوع السيره. طبعا السيره انا الحمد لله بفضل الله شرحتها باكتر من طريقه، شرحتها بطريقه مبسطه جدا في حاجه اسمها الارجوزه المائيه. طبعا كل ده موجود على قناه التليجرام اللي عايز يحب يرجع له. فاخدنا السيره كلها من اولها لاخرها، ولكن في حلقات معدوده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين شرحتها ايضا، كانت يعني احاديث وفقه للسنه اكثر منها سيره في دوره الشمائل المحمديه. وان شاء الله معاكم بقى وشرحتها في اول مشواري خالص، كانت من اوائل الحاجات اللي شرحتها، او قبل يعني اول ما بدات في الدعوه برضو شرحتها، ونزلت برضو على قناه التليجرام، كانت اول حاجه في قناه التليجرام يمكن. ودلوقتي ان شاء الله بشرحها الحمد لله بفضل الله ومنته عليا سبحانه وتعالى، بشرحها للمره الرابعه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها مني وان يجعلها يعني خير حلقات تصل الى قلوب الناس، لان طبعا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل منه ولا يمل منه ابدا، ودايما هو زي ما انا دايما بقول النموذج. يعني حياه النبي صلى الله عليه وسلم دايما هي النموذج اللي بنتعلم منه ازاي نعيش صح، ازاي نتكلم صح، ازاي نصبر، ازاي يعني نحتسب، ازاي نتوكل، وهكذا، اللي هي حياه النبي صلى الله عليه وسلم. مساكم الله بالخير اخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. امبارح في اول حلقه لينا من حلقات السيره توقفنا عند، طبعا انا زي ما انتم شايفين بحاول ابسط على قدر الامكان معلومات السيره، وحتى الاحاديث اللي فيها بقولها بطريقه مبسطه شويه علشان توصل للاطفال، لان انا او للبنات يعني انا مش هقدر اقول الاطفال، الاطفال يعني الاطفال الصغيرين 4 سنين وثلاث سنين طبعا يعني صعب ان هم يفهموا حاجه زي كده، بس انا بقول توصل للبنات يعني من اول 11 سنه 10 سنين وانت طالعه، ان شاء الله هيفهموا تمام وهتنفعهم كمان بامر الله في دراستهم جدا. طيب، فامبارح أخذنا في أول حلقة من حلقات السيرة كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ولادته ورضاعته مع السيدة حليمة السعدية، وثم انتقاله إلى حضن أمه، وبعدين لما كمل 6 سنوات ذهب مع أمه لزيارة أخواله في يثرب اللي هي المدينة المنورة في ديار بني النجران، وماتت أمه وهم راجعين في الطريق، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم من هذه الرحلة، لأن هو طبعا كان والده مات وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. بعد كده النهاردة، وبعد كده قلنا أنه انتقل بعد كده للمعيشة مع جده عبد المطلب، وقعد عنده لغاية ما بقى عنده 8 سنين، وكان محبب جدا ومدلل جدا عند جده عبد المطلب لغاية ما مات عبد المطلب، وانتقل إلى بيت عمه أبو طالب ليرعاه ويتولى رعايته ويتولى تربيته من بعد جده عبد المطلب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة يعني زي ما احنا بنقول ايه، رحلة جديدة وأوقات جديدة ومرحلة جديدة من مراحل حياته، وهي مرحلة الصبا، ان هو يبقى صبي، ان هو يبدأ يبلغ، ان هو يكبر شوية وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى المعيشة في بيت عمه أبو طالب، كان عمه أبو طالب بيحبه جدا جدا حبا جما، وكان يمكن يعني يكاد ان هو يكون بيفضله عن أبنائه نفسه اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرر أبو طالب إن هو يذهب في تجارة إلى الشام، أخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ساعتها عنده تقريبا 12 سنة. يعني ساعتها أبو طالب عمه لما حب يروح كان هو تاجر أصلا، فلما ذهب إلى تجارة الشام أخذ معه ابنه أو ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم علشان يشوف التجارة ويتعلم التجارة منه وما إلى ذلك. فالمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمام. فالقافلة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب صارت إلى الشام، ووصلت إلى منطقة فعلا تسمى بصرة، تسمى بصرة. المنطقة دي كانت اسمها بصرة في الشام. فلما وصلت كان هناك دير، دير ده مكان للعبادة كده، تمام. الدير دوت كان لراهب، الراهب دوت ما كانش بيخرج ابدا من الدير بتاعه ده ابدا. يعني هي القافله وصلت للشام، وفي المنطقه اللي وصلت فيها في الشام، لما اقول الشام انا ممكن اقول فلسطين، انا ممكن اقول سوريا، هي دي كانت منطقه الشام خلاص كده. فلما وصلت المنطقه دي للشام، او القافله لما وصلت للشام، كان في هناك دير. الدير دوت، الدير ده مكان للعباده زي صومعه كده بيتعبد فيها الانسان العابد اللي هو مفرغ نفسه للعباده فقط. فكان فيها راهب، الراهب دوت ما كانش اصلا بيخرج ابدا من الدير بتاعه، ولا بيطلع يكلم حد ولا بيشوف حد. فلما القافله دي مرت، الراهب ده طلع من مكانه وذهب الى تلك القافله يترقبها، يعني راح للقافله دي يشوف مين اللي فيها، أسماءهم إيه، عاملين إزاي، شكلهم إيه، وما إلى ذلك. وينظر إليها حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إيه، غلام عنده 12 سنة. هو لفت نظره، يعني هو أصلا ما كانش بيطلع من الدير بتاعه، بس هو لفت نظره شكل النبي صلى الله عليه وسلم، هيئته، سمته. فذهب إليه فنظر بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. الراهب ده نظر ما بين الكتفين، كتف النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح ختم النبوة، ان ختم النبوة ده كان عبارة عن حاجة زي البيضة، تمام، او زي بيضة الحمامة، وكانت حمراء وكانت يعني بارزة عن الجلد، تمام. ده خدناها في الشمائل المحمدية شرح خاتم النبوة. خاتم النبوة دي حاجة زي الوحمة كده بس بارزة، وكانت كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر ما بين كتفيه فرأى خاتم النبوة، اللي هو رأى العلامة دي خلاص. فلما رأى هذه العلامة قال، فتأكد الراهب، يعني لما لقى العلامة دي اتأكد من حاجة في دماغه خلاص. فذهب الراهب إلى القافلة وسألهم من الوصي على هذا الغلام، مين اللي وصي على هذا الغلام، يعني مين اللي واخد شأنه، مين أبوه، مين عمه، مين اللي متولي شأنه يعني خلاص. فدل على أبو طالب، يعني الناس قالوا له أبو طالب ده هو اللي ماسك الموضوع، وهو اللي هو اللي متولي شأنه يعني. قال له من أنت، أنت مين، يعني أنت مين بالنسبة له خلاص. إزيك يا فريدة حبيبة قلبي، خاتم النبوة ده موجود عند كل في انبياء كان عندهم خاتم نبوه، لكن كان يختلف عن خاتم النبوه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت علامه من علاماته، وكان عنده هذا الخاتم بشكل واضح جدا في جسده. وانا لا اعلم، يعني ان لا اعلم شكل خاتم النبوه في بقيه اجساد الانبياء، حتى لا ارهف بما لا اعرف يعني. ولكن في النبي صلى الله عليه وسلم دلنا يعني دلونا الصحابه وقالوا لنا على شكل هذا الخاتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه الكرام. طيب، فلما شاف هذا الخاتم قال مين الوصي على هذا الولد أو هذا الغلام، فقالوا له هذا الرجل. فذهب إلى أبو طالب وقال له من أنت، قال أبو طالب أنا أبوه. قال له إيه، أنا أبوه، يعني عارفة لو بيقولك إيه مجازا يعني أبوه. قال الراهب لا لا، أنت مش أبوه. ليه بقى؟ ما كان لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. الله أكبر يا خالد، الله أكبر. قال له لا، ما ينفعش ان الغلام ده يبقى ابوه حي، ولكن هو المفروض ان هو يبقى ايه، يبقى يتيم مولود بيها. اخوات مولود بيها، يعني هو مولود والخاتم دوت في جسمه. لان في ناس بيبقوا متخيلين ان خاتم النبوة دي اللي هو الخاتم اللي كان بيلبسه في ايديه صلى الله عليه وسلم، لا، ده حاجة وده حاجة. التاني اسمه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خاتم النبوة دي علامة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى، وكان لا يعلمها الا اهل الكتاب، لان اهل الكتاب والناس الرهبان والاحبار كان عندهم علم من علم الكتاب. ما احنا عشان كده بنسميهم ايه، غير المغضوب عليهم. هو ليه ربنا غضب عليهم؟ لان هم الاول حرفوا في الانجيل وفي التوراة، ثم كفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا ما كانوا يعلموا من علم الكتاب. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فباءوا بغضب على غضب، عشان كده خلاص. فهم هو كان عارف ان ده شكل نبي، فقال له بقى ما كان لهذا الغلام ان يكون له اب، يعني ما ينفعش ان ده يبقى ليه ايه، يبقى ليه اب. هو علامته عندنا، تمام، ان هو ايه، ان هو المفروض يبقى ايه، ان هو المفروض يبقى يتيم، يعني يولد يتيم. قال انه ابن اخي. طيب هو ابن اخويا، مش ابني يعني. قال الراهب الان صدقت، اي صح كده، انت كده صح، انت ايه عمه ولست ابوه. قال وماذا تقول، خلاص. قال ما من حجر ولا شجر. يعني هو سيد ابو طالب بيقول له طب انت يعني هتقول ايه يعني لما عرفت بقى يا سيدي ان انا عمه وان انا مش ابوه، انت هتقول ايه يعني؟ قال: ما من حجر ولا شجر مررتم عليها في طريقكم الا خروا سجدا، وما كانوا يسجدون الا لمرور نبي. وعشان كده الراهب طلع من الدير بتاعه وطلع يشوف ايه الحكايه، لان هو يعني علم خلاص بيه بقى بالعلم اللي عنده بأي شيء زي كده، ان هو ان في احجار واشجار بيسجدوا في الطريق لهذا الرجل ولهذا النبي، وان دول ما بيسجدوش غير لايه؟ غير لنبي. خلاص كده؟ طيب. ثم قال: وقد رأيت علامته، انا اتأكدت من العلامة، هذا الغلام سيكون سيدا للعالمين. الله اكبر يا اخوات، هيكون سيد للعالمين، هيسود الناس، هيسود الامم بإيه؟ ببشارة هذا الراهب. خلاص؟ طيب. هذا سيكون رحمة للعالمين. وطبعا ده يدللك على معنى كلام الله سبحانه وتعالى عندما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني ده يبين لك قد إيه هم كانوا فعلا عارفين الحق، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيعرفوا عيالهم بالظبط، هو شكله ايه، عامل ازاي، هي هيقابل ايه، الناس هتشوفه ازاي، وهكذا. واكرمهم ذلك الراهب وضيفهم، ولم يكن يفعل ذلك لاي قافله تمر. ولكن طبعا القافله دي هو ليه هنا بيكرمهم وكذا وكذا؟ علشان وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سال الراهب: اين تذهبون بهذا الغلام؟ انتوا رايحين فين بالغلام اللي معاكم ده؟ انتوا رايحين بيه فين؟ قال: ان الى تلك المناطق نشتري ونبيع. احنا رايحين في الاسواق بتاعت الشام نعمل ايه؟ نشتري ونبيع ونتاجر وكده يعني. خلاص. فقال الراهب: لا تفعل، ان علم احد بامره شرا. اوعى تروح، لان انتوا لو رحتوا في ناس لو عرفت بـ بـ بـ يعني بخبره وعرفت بأمره هيكيد له شرا عظيما. يعني اوعى تروح. يعني هو نهى عم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتحرك بيه او ان هو يروح بيه اي حتة تانية. خلاص. طيب. قال الراهب، قال له الراهب ذلك، قال ابو طالب: فبماذا تنصحني ان افعل؟ ايه انت بتقولي ما تروحش بيه لاماكن فيها تجاره وكده والناس ممكن يكيدوله، طب انا اعمل ايه يعني؟ قال: ارجعوا بهذا الغلام الى مكه، ولا تذهبوا به في هذه الاماكن. ارجعوا بيه لفين؟ ارجعوا بيه لفين؟ لايه؟ لمكه. خلاص. وما يذهبوش فيه فين؟ لهذه الايه؟ الاماكن اللي هي هيعملوا فيها ايه؟ هيبيعوا وهيشتروا وهيتاجروا. خلاص، ركزوا معايا. فرجع ابو طالب الى مكه وأخذ بنصيحة بحيرة الراهب أو بحيرة الراهب، طبعا ده اللي هو بحيرة الراهب. خلاص. فرجع أبو طالب لمكة وما وخد بنصيحة إيه؟ بحيرة الراهب. وهكذا بدأت تظهر علامات النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وبدأت تنكشف الأمور شيئا فشيئا أنه هو الرسول المنتظر صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي سيكون رحمة للعالمين. ولما وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال في عمه إلى أن شب وبلغ 20 عاما، يعني بدأ يبقى إيه عنده كم سنة؟ 20 سنة. في هذا الوقت حدث شيء غريب بمكة. في الوقت ده بقى حصل حاجة معينة كده في مكة. إيه هي بقى؟ سببها إن قريش وكنانة يعني دخلوا في حرب مع بعض. خلاص. دخلوا في إيه؟ في حرب مع بعضهم، أو قتال أو نزاع على شيء معين. قتل منهم رجلا رجلا من قبيلة قيس، فحدثت معركة وثارت المعركة، والأمور بقى كبرت جدا جدا، ويعني استفحلت وما بقوش عارفين يسيطروا عليها. وكل فريق خد من الفريق التاني راهب. احنا قلنا راهب يعني رجل دين، يعني راجل مكرس حياته كلها للعبادة فقط، يختلط بالناس، لا يتزوج، يعني اقتطع نفسه وحياته لإيه؟ للعبادة فقط. وده طبعا كان مش في ديننا. طبعا احنا عندنا رجل الدين اللهم بارك بيتجوز وبينجب وبيعيش حياته عادي خالص خالص، وده طبعا من جمال الدين الإسلامي، ان احنا ما عندناش رهبانية، وما عندناش ان الواحدة مثلا تقعد في زي مثلا اللي بتقعد في الكنيسة وتهب نفسها للكنيسة، ما عندناش الكلام ده. عندنا الواحدة تبقى مؤمنة باتل متبتلة إلى الله و و و بس في بيتها وتتجوز وتخلف ومفيش اي مشكلة خالص. تمام كده؟ طيب. فحدثت هذه المعركة وحصد كل فريق من الفريق الآخر أرواحا كثيرة، وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة لأنه كان بيجهز النبال لأعمامه. أعمامه بقى طبعا هم داخلين في المعارك دي لأنهم طبعا كان من علية القوم في قريش، فكان هو إيه بيجهز لهم النبال، النبال اللي هي بتتحط في الـ في اللي هو الـ الأسهم والحاجات دي، وكان بيحطها بيجهزها لهم علشان يحاربوا بيها. وسميت هذه الحرب في وقت إذ بحرب الفجار. كان اسمها إيه؟ حرب الفجار. ليه كان اسمها حرب الفجار؟ لأن الناس قد فجروا فيها على غير عادتهم، يعني هو عادتهم ما كانش هم يفجروا قوي كده في القتال، لا في هذه الحرب الناس فجروا فيها، فسميت بحرب إيه؟ حرب الفجار. خلاص تمام؟ طيب بعد هذه المعركة حصل حاجة تانية برضو، حادثة تانية، موقعة تانية، كل ده تجهيز للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبقى شاف القتال وشاف دول بيعملوا ايه وشاف دول بيعملوا ايه واشترك مع ده دول ازاي وشاف الحق وشاف الباطل. طبعا ده كله تجهيز واعداد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون رسولا فاتحا، رجلا مسؤولا، قائدا، ابا، زوجا، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بعد كده حصلت حاجة، الحاجة دي برضو تعتبر من ربنا يبارك فيكم حبايب قلبي. مش لازم الراهب يسكن في الصحراء يا اخوات، مش لازم. ما هو في، ما هتشوفوا بعد كده ان في رهبان ما بتسكنش في الصحراء، وفي رهبان حاليا قاعدين في الكنائس، ما مش لازم أو ابدا يعني، او في المعابد اليهودية، تمام، مش لازم يسكن في الصحراء. بس زمان اصلا كان في ايه، حياتهم كانت كلها صحراء اساسا. خلاص طيب بعد هذه المعركة في حاجة حصلت تاني برضو، تعتبر من الحاجات القوية اللي حصلت في هذا الوقت قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم لمرحلة أخرى في حياته، اللي هي إيه بقى؟ كان في رجل دخل إلى الكعبة علشان يبيع ويشتري وبتاع بضايع. طبعا الكعبة كان بيبقى حواليها أسواق كتير، فالناس بتروح تشتري وتبيع وهكذا. فلما دخل الكعبة باع لرجل يسمى العاص بن وائل، اللي هو أبو مين؟ أبو مين؟ عمرو بن مين؟ عمرو بن العاص. تمام؟ يبقى ابو سيدنا عمرو بن العاص ده ابوه كان اسمه العاص ابن وائل. فلما اشترى منه البضاعة لم يعطه الثمن، يعني اشترى منه البضاعة وما رضاش يديله ايه، ما رضاش يديله فلوسها، ما رضاش يديله ثمنها. فالرجل قعد يصرخ وجلس يصرخ ويصرخ وينادي وينادي وينادي ان ما حدش ايه اداني ثمن بضاعتي، وان انا اتظلمت عندكم في مكة، وان انا حصل لي كذا وكذا وكذا. تمام؟ فاخذ يستحضر الناس ويستصرخ الناس، وقف على جبل يزعق يزعق. في مين اللي سمعه؟ الزبير بن عبد المطلب، اللي هو مين؟ اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لما طلع، اسال الله ان يشفيك ويعافيك يا اختي ميرفت يا رب. تمام؟ إيه نعم. لا مش ده الزبير بن العوام، ده الزبير بن عبد المطلب. الزبير بن عبد المطلب ده اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فالزبير بن عبد المطلب دوت سمع هذا الكلام وسمع هذه النداءات، فقال: ما بك يا رجل؟ انت في، انت عمال تزعق ليه كده؟ فاخبره بالخبر، فصرخ الزبير فقال: ايها الناس، ما بالكم رجل ياتي الى الحرم ويؤخذ ماله فلا ينصره احدا منكم؟ انتوا ايه اللي جرالكم؟ يعني ايه اللي حصل؟ بقى واحد يجي ويدخل الكعبه ويتاخد منه فلوسه وانتوا مفيش حد منكم ينصره؟ فتداعى الاشراف من القبائل. يعني ايه بقى تداعى الاشراف من القبائل؟ يعني بداوا يتجمعوا الاشراف بقى، اللي هو رئيس القبيله الفلانيه ورئيس القبيله الفلانيه ورئيس القبيله العلانيه ورئيس القبيله العلانيه، كله يتجمع يتجمع يتجمع. بيقول لك ايه، تداعى الاشراف من القبائل الى حلف. يعني ايه حلف؟ تحالفوا حلف، عملوا كده حاجه زي ما بنقول احنا كده ايه حلف، يعني مجتمع، او مثلا نقول مثلا ايه زي مثلا منظمه. خلاص كده سموه ايه بقى؟ سموه حلف الفضول، حلف الفضول. خلاص كده. وكان من بين الحاضرين في الحلف ده او في المنظمه دي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المفروض ان اشراف مكه هم اللي حاضرين، عمه فلان، عمه الزبير، وعمه ابو لهب، وعمه ابو طالب، والناس الكبار بقى اللي في مكه، فلان وفلان وفلان، وكلهم بقى متجمعين علشان يعملوا حلف زي ما بقول لك منظمه كده لنصره الايه الضعفاء، ولنصره الناس اللي ما لهمش ايه حقهم. خلاص. فكان هذا الحلف يسمى حلف الفضول، وكان من بين الحاضرين وقتئذ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كان حاضر معاهم مع انه كان شابا صغيرا؟ يعني كان عنده 20 سنه. ليه بقى؟ الصدق والأمانة بتعلي صاحبها وتخليه يقعد مع الكبار وتخليهم يقتنعوا برأيه وتخليهم يعني يعملوا لرأيه حساب. عشان كده بقول لك دايما التمس الصدق، التمس الأمانة، اوعي تخوني امانه امك وابوكي. لما يدوكي امانه ان انتي تبقي محترمه ومؤدبه ونازله ومدينك الثقه، زي المعاهده كده يا اخوات ماشي. لا احنا عايزين نقولها اكتر، هي مش معاهده ما بين حد معين، لكن هي نظام يعني، عملوا منظمه كده لنصره الضعفاء. خلاص اوعي تخوني الامانه. لما امك تبقى مستامناكي ان انتي تنزلي وتروحي المدرسه وتيجي من المدرسه وتروحي الدروس وتيجي من الدروس وانتي محترمه ومحتشمه، لما امي تيجي تقول لي بنتي لما بتنزل من البيت بتقلع الحجاب، يا فرحتي، ما انا كنت بجبرها على الحجاب وبخليها تلبسه، ولما بتنزل من البيت بتخلع الحجاب. انت كده يا بنوته اللي بتعمل كده مع امها، انت مش امينه. كيف يرتفع شانك وكيف يعلو شانك وكيف يكون لك شان بين الناس وانت اصلا لست امينه في هذا الامر؟ لست امينه في صلواتك اللي بتضيعيها مع ربنا سبحانه وتعالى، لست امينه في العهد اللي ما بينك وما بين ابوك وامك، في العهد اللي ما بينك وما بين ربنا قبل ابوك وامك، انت مش امينه. لكن هو عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الامين، خدوه معاهم في هذا الحلف، مع انهم كانوا كبار مكه وكبار جدا عنه في السن، لكن خدوه ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف، وكان يحضر معهم ويعني ويقول الكلام ويقول برأيه وهكذا. وتعاقدوا في هذا الحلف على أنه لا يأتي إلى الحرم مظلوم من أهل مكة أو من غير أهلها إلا انتصرت له مكة. طالما واحد دخل البيت الحرام ودخل الكعبة وهو مظلوم وطلب النصرة من أهل مكة، حتى لو هو مش من أهل مكة، فتنتصر له مكة وينتصر له أهلها. هو ده كان حلف الفضول، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حلف الفضول جدا، وعلى هذه يعني هذا التوجه جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لقبلت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ مش معنى إن هم كانوا مشركين إن كل حاجة كانوا بيعملوها كانت غلط، لا، عشان كده احنا دايما بنقول إيه؟ خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. هي دي، ان زي ما انت كنت كويس في الجاهليه هتبقى كويس في الاسلام، زي ما القيم واحده في الجاهليه ما تختلفش، يعني بمعنى اصح الكرم هو الكرم والبخل هو البخل والشجاعه هي الشجاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الشجاعه وان كانت من الكفار، فعليك ان تقبلي الحق وان كان من الكافر. هي دي النقطه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلف الفضول لو دعيت اليه في الاسلام لقبلت. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في بداية حياته وبداية أوقاته، ولكن آواه الله سبحانه وتعالى عندما قال له الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كما قال له الله سبحانه وتعالى. كان كفار قريش في هذه الأوقات بيعبدون الأصنام وبيشركون بالله سبحانه وتعالى، زي ما امبارح كده الاخوات سالوا ايه ده، هو كان في طواف حوالين الكعبه، هو مش ما كانش فيه اسلام؟ ما كانش فيه اسلام، بس هم كانوا مشركين وبيطوفوا حوالين الكعبه، كانوا مشركين وبيعبدوا سبعه الهه مع الله سبحانه وتعالى، او سته الهه مع الله والله كان سابعهم، هو ده كان دأبهم وهي دي كانت عبادتهم، تمام؟ كانوا عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى، وايضا تمام فعلا، وايضا كان هناك اهل كتاب، كان في ناس يدينون بالنصرانيه وكان في ناس يدينون بالايه باليهوديه وهكذا. ولكن هناك بعض او فئه من الناس من قريش كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى على فطرتهم، يعني ايه؟ يعني هم كانوا لا يدينون بدين معين بس نفسهم يعيشوا على التوحيد، عشان كده بنقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني بمعنى أصح يا أخوات، محدش يعذر بيقولك إيه، ما هو أنا أبويا وأمي كده. لا، مفيش حاجة اسمها كده. أنت ربنا سبحانه وتعالى خلق ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ربنا سبحانه وتعالى خلق لك مخ عقل تفكر بيه، وخلق لك عين، وخلق لك ودن، وخلق لك أدوات. الأدوات دي المفروض أصلا بتستخدميها عشان تعرفي أن الله سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى، وبتستدلي بها على وجود الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، بتستدلي بأفعال الله على وجود الله سبحانه وتعالى. فكان من بين الناس اللي بتسعى ان هي لا تعبد الأصنام كان هناك أربعة رجال. الأربعة رجال دول كان اسمهم كالآتي: زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، وعثمان بن حويرد، وورقة بن نوفل، وعبد الله بن جحش. الأربعة دول كانوا بيسعوا إنهم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به أحدا، تمام؟ يعني ايه؟ تمام، كانوا بيوصلوا. حاضر ان شاء الله، باذن الله. حاضر يا اخت اسماء، ان شاء الله. فكانوا بيوصلوا، يعني اللي انا عايزه اقوله ان هم كانوا نفسهم يتوصلوا انهم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، خلاص، لايه؟ بدون شركاء، بدون اصنام. فالاربعه دول قرروا ان هم يتجهوا ان هم يعني يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه بدون ما يشركوا بالاصنام، خلاص. ف قالوا لبعض يعني ان هم المفروض يبينوا ويوضحوا ان الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعباده، وان ما هذه الاحجار التي تعبدونها من دون الله، وما هذه الاحجار التي نطوف حولها ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنا شيئا، فكيف ايه؟ فكيف نعبدها؟ وعشان كده بنقول ان ما حدش يعذر لما بنتي مثلا تيجي تقول لي يا ماما طب ما هو الكفر مثلا اللي في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي بلد تانيه، طب ما هي الناس دي يا ماما يعني مين دلهم على الاسلام ومين عرفهم على الاسلام؟ مفيش حاجة اسمها كده. اللي عرفهم على الإسلام فطرتهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت عينيك اللي بترمش دي، إزاي بترمش يعني؟ بترمش لوحدها؟ طب أنت اتخلقتي من إيه؟ أنت اللي خلقتي نفسك؟ طب الشمس دي مين اللي بيخرجها من مكانها يعني؟ طب مين اللي بيخليها تغرب تاني في نفس الوقت كل يوم؟ طب القمر ده اشمعنى بيطلع بالشكل ده؟ ليه لما بيفضلش طول الشهر في السماء؟ طب المطر ده مين اللي بيقول له ينزل؟ ومين اللي بيقول له يقف؟ يعني أنت بفطرتك السوية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا عليها، المفروض تمام، ما هو ده اللي الناس هقوله، المفروض ان احنا نستدل بهذه الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. فالاربعة دول قالوا كل واحد فيهم هيلتمس دين الله سبحانه وتعالى بالطريقة اللي هو شايفها. ورقة بن نوفل بحث فوجد دين النصرانية فتعلمها ووجدها خيرا من عبادة الأصنام، فاعتنق دي النصرانية، تمام كده، وقال خلاص هو هيترك عبادة الأصنام وهيعتنق النصرانية خلاص. فبقي عليها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان كبيرا في السن، يعني وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير، كان راجل عجوز وكان أعمى، ويقال أنه دخل في الإسلام، اللي هو ورقة ابن نوفل، اللي هو كان ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فورق بن نوفل بحث ووجد النصرانية واعتنق النصرانية. أما زيد بن عمرو بن نفيل فأخذ يكفر بالأصنام، يعني كفر بالأصنام خالص وقال أنا عمري ما هعبد أصنام، وكره عبادة الأصنام حتى إن أسماء بنت أبي بكر، شوفي بقى أسماء بنت أبي بكر بتقول إيه على زيد بن عمرو بن نفيل، بتقول عليه بقى إيه السيدة أسماء بنت أبي بكر، بتقول الآتي، بتقول إني كنت صغيرة حين رأيت عمرو بن نفيل متوسطا للكعبة. ان شاء الله واحد لسه يا جماعه السيره طويله جدا جدا، يعني يا رب نعرف نخلصها، بس السيره طويله قوي فما تستعجلوش، لسه في كلام عن كل حاجه ان شاء الله، للنساء وللاطفال ولكل حد يعني. طيب، هي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسماء بنت ابي بكر بتقول ايه بقى؟ كنت صغيره وقد رايت عمرو بن نفيل متوسطا للكعبه يقول لقريش: يا معشر قريش، كفرت باللات وكفرت بالعزى وامنت بالله وحده. الله اكبر يا خالد، مش معذوره اللي بتقول لك لا اصل انا ما لقيتش حد يهديني، مش معذوره اللي بتقول لك اصل انا في بيت ما فيهوش التزام، اصل انا في بيت زوجي طول النهار مشغل اغاني. انت مش معذوره، لن يعذرك الله سبحانه وتعالى. اصل انا في بيئه امي وابويا ما حدش فيهم بيصلي، اصل انا في بيئه يعني طول النهار عمالين مشغلين قنوات الاباحيات وقنوات الرقص وكده، اسال الله السلامه والعافيه، وانا هعمل ايه؟ ما انا مغلوب على امري، انا هعمل ايه؟ انا كان نفسي ابقى ملتزم. لا لا لا لا لا، لن تعذري، اقسم بالله لا تعذري امام الله سبحانه وتعالى، خلاص. فليه بقى؟ لان كل واحد المفروض عليك بنفسك. شوفي ده في وسط مكه وقف وقال انا كفرت باللات والعزى وهبل وامنت بالله وحده سبحانه وتعالى. امراه فرعون يا اخوات، امراه فرعون كانت متزوجه فرعون، خلاص، كانت متزوجه فرعون وهو كان بيقول انا ربكم الاعلى، وكانت مؤمنه واصبحت من نساء الجنه، من سيدات نساء الجنه. فانت ايه عذرك بقى؟ ايه عذرك ان انت تقولي لي اصل انا زوجي طول النهار مشغل اغاني، اصل انا زوجي طول النهار مشغل افلام، اصل انا زوجي طول النهار مش عارفه بيشرب سجاير؟ انا مالي ومال زوجك؟ عليك نفسك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، هي دي، خلاص. طيب، فالسيده اسماء بتقول انا شفته وهو واقف في الكعبه وبيقول كده، خلاص، ويقول: فرايته يضع راحته على جبهته، بيحط ايده كده على دماغه ويقول: يا رب. شوفوا الكلام يا اخوات، اقسم بالله يخلع القلب. الراجل اللي هو زيد بن نفيل ده بيقول ايه؟ بيقول: يا رب والله لا اعرف كيف اعبدك وكيف اتقرب اليك. يا رب انا ما اعرفش ازاي اعبدك، انا مش عارف اتقرب اليك ازاي، ولو كنت اعلم لعملت، ولكني احب ربي سبحانه وتعالى. الله يا اخوات، اقسم بالله كلام من واحد على الفطره، على الفطره بيقول انا يا رب ما اعرفش انا هوصل لك ازاي ولا عارف اعبدك ازاي، بس انا اللي انا عارفه ان انا بحبك. عارفين الفطره الجميله دي يا اخوات؟ عارفين اللي هو اللي بيبحث عن الحق وهو معهوش ادوات البحث، عارفين اللي هو واقف صامد مع رغم من كل اللي حواليه. ما تقوليليش ما كل اللي حواليا كده، ما تقوليليش ما كل اللي حواليا لبسهم يعلم بيه ربنا، ما كل اللي حواليا بيتفرجوا على التلفزيون، ما كل اللي حواليا بينزل بيحطوا بيرفيوم، ما كل اللي حواليا بينزلوا المولات، ما كل اللي حواليا بيتسكعوا في الاسواق، ما كل اللي حواليا كذا، ما كل اللي حواليا كذا. انا ماليش دعوه باللي حواليك، ربنا سبحانه وتعالى مش هيحشرك باللي حواليك، ربنا سبحانه وتعالى هيحشرك لوحدك، لوحدك. فده وقف لوحده. طيب اما الثالث زيد بن عمرو لم يرى رسولا ولم يقرأ قرآنا ولكنه عبد الله وحده، خلاص، فأوذي وعذب لما عرفوا عنه كده اللي هو زيد بن عمرو ده، أوذي وعذب وقتل، خلاص كده، حتى لا قبل ما يقتل خرج إلى الشام يبحث عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى رأى راهبا اللي هو زيد بن عمرو ده، شاف إيه؟ شاف راهب، شاف راهب. فالراهب ده قال له إيه؟ دله على أمر مهم. قال له الراهب: من أين أنت؟ أنت جاي منين؟ قال له: من مكة، من بيت إبراهيم. أنا جاي من مكة من بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال له الراهب: ارجع إلى بلدك الآن، ارجع لبلدك النهاردة. قال: ولما؟ طب ليه أرجع بلدي؟ قال: هذا زمان يخرج فيه نبي وسوف يخرج من بلدك. الله أكبر يا أخوات، ارجع لأن في نبي هيخرج، والنبي ده هيخرج من بلدك، ارجع. عشان كده يا اخوات بنقول ان اهل الكتاب كانوا عارفين كل حاجه، كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج، وكانوا عارفين انه هيخرج من العرب، وكانوا عارفين شكله، وكانوا عارفين شمته، وكانوا عارفين خاتمه وشكله عامل ازاي، كانوا عارفين كل حاجه، يعرفونه فعلا كما يعرفون ابناءهم، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فقال له ارجع، لان انت ايه، في حد من بلدك، من بلد مكه دي، هيطلع نبي فانت هتتبعه. فهو في الطريق اللي هو زيد بن عمرو، قتل زيد بن عمرو. ولكن قبل ان يقتل، ركزي معايا بقى في النقطه دي كويس قوي قوي بالله عليكي، ركزي معايا. ولكن قبل ان يقتل، قبل ما يموت، قال ايه بقى؟ شوفي الكلام الرائع اللي هيقوله. قال: اللهم ان كنت انا خرجت من هذا الدين، حرمت من هذا الدين، فلا تحرم مني منه ابني. اللهم ان كنت انا حرمت من هذا الدين، اللي هو الراهب قال له روح واتبع دين النبي اللي هيطلع في بلدك، فبيقول يا رب لو انا كنت اتحرمت من هذا الدين فلا تحرم منه ابني. ابنه ده بقى مين؟ سعيد. فلا تحرم منه ابني سعيدا. وكان له ابن اسمه سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ده بقى مين؟ واحد من خير الصحابة، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة يا اخوات. الله اكبر يا اخوات، الله أكبر على العزة، الله أكبر على الفخر. هو مات نيته صادقة في أنه هو يوحد ربنا سبحانه وتعالى، وهو حرم من أنه هو يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم أنه هو يدخل في جناب هذا الدين، وحرم أنه هو يتنعم بالتوحيد، ولكن ابنه دعا وقال يا رب لو أنا اتحرمت من الدين ده ما تحرمش منه ابني. وابنه مش بس ما اتحرمش منه، ده بقى من العشرة المبشرين بالجنة، سبحان الله. النية، انوي خير، انوي ان انت تحفظي بنتك القرآن، ولو ما حفظتش غير جزئين بنيتك ان شاء الله ستؤجري. انوي ان انت تحفظي القرآن بنيتك ان شاء الله ربنا هيحاسبك. انوي وابدأي واشتغلي وهمي. الناس دي طلعت وفقدت ارواحها علشان يبقوا مسلمين ومعرفوش، بس نيتهم كانت ايه؟ سبحان الله. لذلك سعيد ابن زيد لما طبعا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعث، وكان سعيد بقى كبر، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، زيد بن عمرو اللي هو أبوه مات قبل الإسلام، فهل تستغفر له؟ أبويا مات قبل الإسلام، ممكن تستغفر له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، استغفروا له، فإنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. الله أكبر يا أخوات، شوف بيقول لهم إيه؟ استغفروا له. ليه بقى؟ ليه؟ علشان هو هيبعث يوم القيامة أمة لوحده. ليه هيبعث يوم القيامة أمة لوحده؟ من عمله، لان هو امه لوحده، هو صمد امه لوحده، كانوا كل مشركين وهو صامد وقال لا انا بدور على ربنا، انا بدور على الطريق. ما تقوليليش اصل فلانه بتقول لي انت شكلك بقى وحش في الزي الشرعي، اصل انت بقيتي مش عارفه ايه، ما الناس كلها كده. انت امه، انت الجماعه، كما قال الشيخ الحويني ابو اسحاق ربنا يا رب يشفيه ويبارك لنا في عمره وعظم الله قدره، شوفي لو هو بيقولك ايه، انت الجماعه ولو كنت وحدك، فهو ده كان جماعه ولو كان لوحده. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، ان هو هيحشر يوم القيامه ويبعث يوم القيامه امه لوحده رضي الله عنه وارضاه. فاللي احنا عايزين نقوله ان اين النوايا، النوايا نيتك ايه وهكذا. وكان في مكه في هذا الوقت امراه ذات نسب وحسب وتجاره ومال، وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فكانت ذات نسب شريف، وكانت تتاجر بأموالها في التجارة، وكانت فكان لها غلام يسمى ميسرة. طبعا احنا ناخد الجزء ده عشان مطولش عليكم، وهنكتفي بيه ان شاء الله النهاردة. كان لها غلام يسمى ميسرة، فأتت بميسرة وقالت له: من تعرف للذهاب ببضاعتنا وبهذا المال للبيع والشراء وهكذا في الشام وكده. فقال لها: إني أعرف رجلا يدعى محمدا، أو أعلم شابا يدعى محمد بن عبد الله، وقد عرف في مكة بالصادق الأمين. في واحد في مكة اسمه كذا، وهو بيقولوا عنه أنه هو الصادق الأمين. فأرسلت خديجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم تستشير يعني في الذهاب بالمال إلى إيه؟ إلى الشام. خلاص، فوافق محمد صلى الله عليه وسلم وقبل عرضها، وقبل أن يذهب بتجارتها إلى الشام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أموال خديجة وذهب مع ميسرة إلى الشام. ففي الطريق كان ميسرة يرى من النبي صلى الله عليه وسلم حاجات غريبة، دلالات غريبة، معجزات، كرامات، حاجات غريبة كده. فهو كان مستغرب قوي، اللي هو ميسرة خادم السيدة خديجة أو مولاها. ف ظهرت علامات زي ايه مثلا؟ في الطريق كان اذا اشتد الحر خلاص كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الغمام، تيجي السحب وتمشي فوق النبي صلى الله عليه وسلم لما يشتد الحر. فاذا توقف يتوقف الغمام، يقف النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي السحابه فوقه ايه؟ وقفت. وفي بعض الروايات يقول ميسره: ليس ذاك بغمام، وانما ملائكه تظله باجنحتها. من هذا الرجل الذي تتبعه الملائكة بأجنحتها؟ من هذا الرجل الذي سخر الله سبحانه وتعالى له الغمام ليظلله عند اشتداد الحر وعند اشتداد يعني الرمضاء زي ما بيقولوا كده؟ مين ده؟ مين من هذا الرجل؟ سبحان الله. وفي مكان ما كان هناك شجرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها ليستظل بظلها. وكان هناك دير للعبادة فيه راهب، فخرج الراهب من الدير وأخذ ينظر إلى هذه العير التي وصلت، اللي هي القافلة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالراهب بدأ يشوف العير دي فيها مين وكذا، فلاحظ أمرا غريبا. لاحظ أمر غريب جدا. إيه هو بقى؟ لاحظ أن هناك شجرة نزل تحتها رجل، فأخذ يرقبه، قاعد يبص للراجل اللي قاعد تحت الشجرة ده، مين الراجل اللي قاعد تحت الشجرة ده، ويلاحظ ويدقق النظر فيه وينظر إلى هذه العير. فلما تأكد جاء إلى ميسرة وعلم أن ميسرة غلام لسيدة هذا المال، فقال لميسرة: من هذا الرجل؟ مين الراجل ده؟ قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قرشي هاشمي من أهل الحرم. فسأل الراهب: ما شأن هذا الرجل؟ الرجل ده شأنه إيه؟ بيشتغل إيه؟ عامل إيه؟ ظروفه إيه؟ حياته الاجتماعية عاملة إزاي؟ فقال له ميسرة: لا شيء، جاء ليبيع ويشتري، ما فيش حاجة، هو بس جاي يبيع ويشتري. فقال الراهب: والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي من الأنبياء. الله أكبر، إيه ده؟ لا لا لا، ده في حاجة، الشجرة دي محدش بينزل تحتها إلا الأنبياء، يبقى الرجل ده إيه؟ نبي، كما قال هذا الراهب. وكأن الراهب بدأ الآن يبشر ويستبشر بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيكون، أو هذا الرجل سيكون نبيا من الأنبياء، لأن طبعا لأن الراهب عنده إيه؟ عنده علم من الكتاب. وهكذا انتهت التجارة، ورجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة قافلا إلى مكة، ومعه ميسرة ومعه الكثير من الأموال، والتجارة ربحت ونجحت على غير العادة، يعني كثير كثير من الأموال. فلما رجع إلى مكة أعطى ميسرة إلى السيدة خديجة هذه الأموال الكثيرة، وأخبر ميسرة السيدة خديجة بما حدث في هذه الرحلة الغريبة العجيبة التي رأى فيها الكرامات التي كانت تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقع شيء في قلب السيدة خديجة، حست بحاجة. السيدة خديجة حست أن الرجل ده هو اللي هينفعها زوج، هو اللي هينفعها أب لأبنائها. خلاص تمام. ف طبعا من اعظام محمد صلى الله عليه وسلم واعطائه منزلته وقدره، لما سمعت السيده خديجه بخلقه الطيب وبهذه الاشياء التي تحدث له، خلاص احبت خديجه ان تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجه سيده نساء قريش، ومن اشرف النساء في قريش، تمام، وكان سبق لها الزواج، خلاص. فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له، شوفي بقى قالت له ايه، انني بقرابه منك. بعت له مرسال بيقول له كده، انني بقرابه منك، يعني احنا قرايب بس ايه من بعيد، لان هي كانت بتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من احد الاجداد. وبعلمي باخلاقك وثقتي بين قومك فيك بين قومك، فانني ارغب في الزواج منك. على طول كده، انا شايفه ان اخلاقك كويسه ومحترمه، وان انت كذا وكذا وكذا، انا برغب في ان انا اتزوجك، خلاص. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى اعمامه ليستشيرهم في امره، مش من نفسه بقى، لا، راح لمين؟ لاعمامه، يعمل ايه؟ يستشيرهم في الامر، اللي هو سيدنا حمزه وابو لهب وطبعا ابو طالب والعباس وكل اعمامه، تمام. فمن من الناس، طبعا كلهم وافقوا، من من الناس يرغب عن الزواج من خديجه؟ مين من الناس اللي يقدر يقول لا ده خديجة لا ما تنفعكش او كذا؟ لا لا، ازاي ده، هو ده يعني مفيش بقى احسن من كده، خلاص كده. فاشراف قريش كلهم يتمنوا ان هم يتزوجوا السيدة خديجة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اعمامه الى والد خديجة خويلد بن اسد، خلاص، وجلس عنده يخطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان معه وقتئذ السيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق والدها مباشرة، ومن لا يوافق على القوي على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي ما يوافقش عليه؟ تمام. فإذا بالخطوبة تتم، وإذا بالطرفان يتفقان على مهر 20 بكر من الإبل، يعني زي كده 20 ناقة كده من الإبل صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما بنقول احنا مهر كده، مهر دفع هذا المهر للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث الزفاف وحدث البناء، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد، وأنجب منها 3 ذكور وثلاثة نساء، أم كلثوم وزينب وفاطمة، وأيضا وأنجب منها أيضا اللي هو القاسم والطاهر والطيب كما ذكر في كتب السير. ونكمل إن شاء الله بإذن الله بكرة بداية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة. طولت عليكم، هعتذر النهاردة معلش عن التدبر لأني شوية تعبانة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني ويعافي كل مريض، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله بكرة في السيرة والتدبر مع بعض. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، نلتقي إن شاء الله على خير سيرة وخير هدي وخير عطر نستنشقه يوميا، وهو عطر سيرة النبي ورقية، نعم ورقية، 4 بنات و3 ذكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى ذكره وعلى ذكر سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم أخواتي الحبيبات، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.